السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. هذا وكما وعدت أنني أستفتح المقام بآية من كتاب الله عز وجل وبحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآية هي قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالشياطين قد تحضر بعض المواطن وقد تترك الحضور، دل على ذلك هذه الآية الكريمة، ودل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد كان جالسا يأكل مع أصحابه، فجاء غلام كأنه يدفع، فوضع يده في الطعام دون أن يسمي، فنزع النبي يده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع، فوضعت يدها في الطعام، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقال: الشيطان أتى بهذا الغلام وبهذه الجارية كي يأكلان ولا يسميان فيستحل بهما الطعام الذي نفسي بيده، إن يدهما يدي في يديهما. دل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر ذات يوم حتى طلعت الشمس، كانوا في سفر، فقال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فالشياطين قد تحضر في أماكن ولا تحضر في أماكن أخرى. ومن ثم فإن أمرنا أن نتعوذ بالله من همزات الشياطين ومن حضورهم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هكذا أمرنا. أما الحديث فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا سافر وأصحر يعني سافر ودخل عليه وقت السحر، يقول: سمع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا أعذا بالله من النار. كان الرسول إذا كان في سفر ودخل عليه الثلث الأخير من الليل وفي طريق السفر، يقول: سمع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، أعيذا بالله من النار. عن سمع يا سامع، يا من تسمعني بلغ أنني أحمد الله سبحانه على نعمه وعلى حسن إنعامه علينا، فحسن البلاء هنا حسن الإنعام، ثم يسأل ربه أن يصاحبه في سفره فيقول ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. أما عن الأسئلة والإجابة عليها، فالأخ يسأل: هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع إذا لم تحب الزوج؟ نعم يجوز لها ذلك، وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. تعني زوجي ثابت بن قيس، لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أحب أن أكون كافرة عشير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. فيجوز للمرأة إذا خشيت ألا تقيم حدود الله مع الزوج أن تطلب الفراق، والله أعلم. ومرحبا بك يا أبا أحمد، وحفظك الله في نفسك وأهلك ومالك وذريتك. يسأل عن حكم الإجهاض في الشهر الأول في وقت الكورونا، خوفا على نفسها وعلى أطفالها ومع 5 أطفال. هذا خوف لا مبرر له، فأختار لها أن تبقي على جنينها ولا تجهضه. فإن فعلت وأجهضت فليست كمن أجهضت بعد نفخ الروح فيه، لأن الشهر الأول لا تنفخ الروح في الجنين. هل إن أعطيت أحد أولادي ليصرف أعطي إخوته مثله؟ أقول بالله التوفيق: الهبات المسببة لا يشترط فيها العدل، الهبات المسببة لا يشترط فيها العدل. أحيانا أهب هبة لولد لكونه مريض، أو لكونه يدرس، أو لكونه فقير، فهذه الهبات المسببة لا يشترط فيها العدل، والله أعلم. هل يجوز للابن الذي يعول أسرة وبدون عمل من زكاة المال؟ أنت امرأة لست بملزمة بالإنفاق عليه، فعليه يجوز أن تخرجي زكاة المال لابنك المعطل الفقير الذي يعول ولا عمل له، يجوز أن تعطينه من الزكاة. حكم من علق الطلاق على شيء، أختار رأي القائل: إذا وقع هذا الشيء فإنه يكفر كفارة يمين، لما علم من حال إخواننا في مصر أنهم يعلقون الطلاق للتهديد ليس للإنجاز، والله أعلم. فعليه يكفر كفارة يمين. شكرا لك يا أخي إسلام. هل قول الصحابي يأخذ حكم الرفع؟ قول الصحابي لا يأخذ حكم الرفع، إنما هو موقوف، لكن في بعض المواطن قول الصحابي يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا قال الصحابي: من السنة كذا، أو قال الصحابي: أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، أو قال الصحابي: أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، فهذا كله له حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد قول الصحابي فلا يأخذ حكم الرفع. والله أعلم. حلق شعر اللحية لتكون أكبر لا تفعل، وحفظك الله يا شيخ فتوح وسلمك. هل أخذ العوض مكان شيء كسر حرام؟ كان قد تعمد الإتلاف. عموما أخذ العوض ليس بحرام، لأن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسرت الصحفة التي أرسلت بها زوجة أخرى إليه فيها طعام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحفة التي كسرت وأعطاها لصاحبة الصحفة المكسورة. وأيضا لما هدموا صومعة جريج قال أعيدوها كما كانت. والله أعلم. ما صحة قال حديث قال أعلم يا معاذ أنها سوف تمحى أمتي؟ لا أعلم له أصلا. وأذكر بأنه دوما في أوقات الفتن والقلاقل تظهر أحاديث ضعيفة كثيرة جدا ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفطن لمثل ذلك. حكم الحق المجهري لا بأس به إذا كان الطبيب أمينا. حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط. السورة التي بعد الفاتحة قراءتها سنة ليست بواجبة. هل ترتيب الأعضاء في الوضوء واجب؟ الواو في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق امسحوا برؤوسكم، الواو عموما لا تفيد الترتيب في كل وقت، إنما قد تفيد مطلق التشريك في بعض الأوقات، ولكن المعهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتب. حديث إني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ثابت صحيح. هناك أناس من جلدتنا يتكلمون في شرع الله، أن أطلب لهم الهداية أم ندعو عليهم؟ إذا كانوا جاهلة طلبنا لهم الهداية، إذا كانوا مرضوا على النفاق والكفر ويمكرون بالإسلام وأهله فتقوى وجهة الدعاء عليهم، تقوى وجهة الدعاء عليهم. هذا لأن الأصل في المسألة أن الدعاء بالهداية للكفار جائز، وأن الدعاء عليهم أيضا جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن دوسا عصت وأبت قال اللهم اهد دوسا. وأيضا في هذا الصدد فإن أبا هريرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن أمه نالت منه ومن الإسلام، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة. ويجوز الدعاء عليهم لأن الله ذكر موسى عليه السلام وقوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ما آخر وقت لصلاة المغرب هو دخول العشاء، ودخول العشاء يكون بسقوط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. لماذا لا يجوز أن أعطي أختي من الفوائد؟ مع أنها فقيرة جدا، فقيرة جدا وعندك الشهامة والإيمان، أعطيها من الحلال الطيب، أعطيها من الحلال الطيب، لا تعطيها من الخبيث. ثم إنك تنال وجاهة لكونك أعطيتها مالا، وقد ترد ذلك إليك فتكون أنت قد استفدت بالربا. حكم من عثر عليه بعد سنة ونصف تحت التراب، وزر عليه بعد سنة ونصف تحت التراب، هل يصلى عليه؟ يصلى عليه. فالميت الذي لم يصلى عليه جاز لنا أن نصلي عليه ولو بعد حين. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر منبوذ فصف أصحابه وصلى عليه. هل يجوز التخفيف في جميع النوافل مثل سنة الفجر؟ يجوز، لكن الأفضل أن يكون التخفيف خاصا بسنة الفجر عن التخفيف الزائد. بارك الله فيك يا حمدي. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فدعوا. هل يجوز تثبيت يوم ميلادي أو هجري لدفع كل زكاة المال؟ أما الميلادي فلا، لأن الأحكام الشرعية كلها تنبني على الشهور الهلالية العربية. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأشهر الهلالية هي التي تبنى عليها الأحكام، صيام شهرين متتابعين أي من الأشهر الهلالية، كذلك المطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة من الأشهر الهلالية. كل الأحكام الشرعية تنبني على الأشهر الهلالية للآية المذكورة. ولم يكن هذا التقويم الميلادي معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التراويح في البيت جائزة وفي المسجد جائزة. بارك الله فيك. ما الذي يقال في سجود التلاوة؟ يقال في سجود التلاوة الذكر الذي يقال في سائر السجدات، فلم يصح تخصيص سجود التلاوة بذكر معين والله أعلم. الصلاة بمساجد بها أضرحة ابتعد عنها إلا إذا دعتك ضرورة لذلك، أما البعد عنها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، وقال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك فإن النبي قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أما كون الضرورة تجوز، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وحولها 360 صنما. حكم قراءة القرآن من الجوال أثناء فترة الحيض لا مانع من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. وقال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. هل الأخت وفقها الله لكل خير تقول مامة فلان، وأولى لها أن تلزم العربية التي نزل بها القرآن الكريم وتقول أم فلان أحسن من قولها مامة فلان. ومرحبا بك يا شيخ أحمد الحكيم وحفظك الله. حكم هامش الجدية في المرابحة، الأمر باشتراء للتعويض عن الضرر الفعلي. ما أدري ما هامش الجدية، هل تقصد العربون ولا ما أدري، وضح يا عبد الكريم يحفظك الله. أحب الأسماء إلي لا يعنيك، إنما يعنيك أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أسوتنا جميعا. ليس ثم شخص أسوة إلا رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بارك الله فيك. أحب الأسماء إلى الرسول، قال رسول الله: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكان النبي يحب أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل يجوز إخراج الزكاة على مدار العام مقدما؟ لا بأس. وجزاك الله خير يا صاحب من السمنود. هل يجوز القنوت في كل الصلوات؟ نعم، في النوازل يجوز القنوت في كل الصلوات. المعني بالقنوت الدعاء. ما صحة قراءة أواخر سورة الحشر صباحا ومساء؟ لا يصح. نقصد تعيين الصحابي لأجل العبادة، يعني إذا قال الصحابي من فعل كذا لهم من أجل كذا، هذا في موقوف ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي مثلا: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الصواب فيه الوقف. اجتهاد من الصحابي. وجزاك الله خير يا محمد بن زيادة، جزاك الله خير يا يحيى. إمامة موظف البنك، الإمامة تصح. هل من علاج لقسوة القلب في السنة إجمالي؟ الأمر أن الاستغفار والحنو على الأيتام من أسباب دفع القسوة عن القلب. يصلي المغرب جماعة إذا دخل وقت العشاء، يجوز إذا دعت الظروف لذلك. الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن حديث ضعيف، في سنده راوي يقال له يعيش ابن طهفة وابن طهفة وهو ضعيف. كم زكاة على جرام الذهب إذا وصل حد النصاب؟ كم الزكاة على جرام الذهب إذا وصل حد النصاب؟ 2.5% من إجمالي ثمن الذهب. العمل في الربا حرام، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. زوج قال لزوجته: احنا متحرمين على بعض الى ان يحدث كذا وكذا. ينظر الى نيته، ان كانت نيته التحريم فحينئذ عليه ان يكفر كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك، الآية، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إعطاء الزكاة للمسجد الذي عليه ديون. ينظر إلى سبب هذه الديون ويحتاج إلى تفصيل. بناء المساجد لا يكون من الزكوات كما هو معلوم، إنما من الصدقات. إذا كان الطعام في فم الصائم ثم أذن الفجر ماذا يفعل؟ ثم أذن الفجر ماذا يفعل؟ إذا في الفم يبتلعه. الأمر ليس بالدقة المتناهية هكذا. هل من نصائح لطالب العلم؟ لا ريب أن كلا يحتاج إلى نصح وتذكير، فيلزم طالب العلم أن يخلص طلبه للعلم لله، وعليه أن يلزم الخلق الكريم لأنه يبلغ عن الله ورسله. هذا على وجه الإجمال. كيفية قيام صلاة الليل أصح صفة ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصفحة فأوتر بواحدة. السائل عن التضحية بكبش عمره 11 عاما وبالسن بالضبط، طبعا لم يكن على عهد الرسول تواريخ ميلاد للكباش ولا للماعز، ولكن كان ينظر إذا كسرت ظهرت سنتان في الأمام بعد سقوط الأسنان اللبنية يقولون كسرت، إذا كسرت تكون مسنة آنذاك فيجوز التضحية بها. لكن لما يقول في الغالب أن هذا الكسر يكون في الغنم 6 أشهر صاعدا، في الماعز 1 سنة فصاعدا، في البقر 2 سنين فصاعدا، في الغنى في الإبل 5 سنوات فصاعدا. ما أدري هل هذا الأخ متعري أو أنا شايف غلط. عليك أن تستر نفسك يا إسلام شرق، اسمك إسلام بارك الله فيك. حرام عليك أن تكون بهذه الصورة القبيحة. عيب عليك أن تكون هكذا. احذفوها يا إخواني، لا تسيئوا إلى المسلمين، احذفوا هذه القاذورات يا إخواني. هل يجوز إذا اجتمع التمر والزبيب؟ هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خلط التمر بالزبيب، وأن هذا نسخ كما نسخت النواهي عن المقير والمزفت، عن النقير والمزفت والدباء والحنتم. النبي كان نهى عن الانتباز في النقير والمزفت والحنتم، يعني الحنتم يعني الانتباز والدباء. هناك قدور قدر، إذا وضعت فيه تمر وزبيب كان يسرع بهما إلى التخمر، فقد تشرب خمرا وأنت لا تشعر، فكان النبي نهى عن ذلك من باب سد الذرائع، نهى عن الانتباذ في هذه القدور من باب سد الذرائع. ولما استقرت الأمور وعلم تحريم الخمر قال النبي انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. فهل هذا القول يشمل أيضا نبذ التمر مع الزبيب فيجوز ما لم يصل إلى حد الإسكار أم لا؟ قولان شهيران لأهل العلم، أختار القول بأنهما أو بأن الخلط إذا لم يصل إلى حد الإسكار جاز. هناك رأيان قويان في هذه المسألة، أحدهما أن الخبر نسخ لا من قول النبي انتبذوا ولا تشربوا مسكرا وإن كان في القدور، لكنه بعمومه يطلق، هذا الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم، هذا الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم. فعليه فالخشاف جائز، وحديثه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين بهذا اللفظ لا يصح، لما نهى عن الزبيب مع التمر، لأن أحدهما يقوي الآخر فيسرى به إلى أن يكون خمرا، هذا الوارد. أما نهى عن الخليطين فسنده ضعيف، فمن ثم كما أسلفت فالخشاف في رمضان جائز، خشاف في رمضان جائز، الذين يجنحون إلى تحريمه يستدلون بحديث ضعيف وهو نهى عن الخليطين والله أعلم. ختان الإناث دائر بين الاستحباب والإباحة والله أعلم، وظاهر من أمره أنه يرجع إلى حال الفتاة وتقييم الطبيبة والله أعلم. ابنتها تبلغ من العمر 11 سنة، بدأت علامات البلوغ معاذ عنده 75 سنة ولابس البمبر وفي مشقة في دخول الحمام لا تقدرش تصلي الفجر، إذا عجزت تيمم. بارك الله فيك يا أم حسان، ما هو ذهب مقداره 27 جنيه وللزينة 27 جنيه 27 ألف في زماننا الجرام غالي 600 أو 700 جنيه ليس عليه زكاة. أنا لا أعلم بنكا إسلاميا، بارك الله فيك حبك الله يا فادي. متى أسلم أبو سفيان ابن حرب؟ إلى أسلم عام الفتح، لم يثبت حديث في الصلاة النارية على رسول الله، ولم يسمن النبي صلاة نارية. هل يجوز أخذ حبوب لتأثير الحيض في رمضان؟ نعم يجوز ما لم تكن هذه الحبوب مضرة. وجزاك الله خيرا محمود بن عبد العزيز، هل تنصح بقضاء الفوائد؟ لست أنا أنصح، إنما يرى جمهور العلماء وجوب قضاء الفوائد، وجوب قضاء الفوائد. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. ما حكم التحرك أكثر من 3 حركات في الصلاة؟ الصلاة صحيحة، ولكن كلما تحركت وعبدت في الصلاة كلما قل الأجر. كيف تقتال الزوجة الصالحة؟ الزوجة الصالحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة 4: لمالها ولجمالها ولخلقها ولدينها. فاصفر بذات الدين تربت يداك، فتكون على دين وعلى خلق ومن بيت طيب، ولا يمنع بعد ذلك أن تكون جميلة، ولا يمنع بعد ذلك أيضا أن تكون من ذوات المال. حكم من يسهر إلى وقت متأخر من الليل ثم يستيقظ بعد طلوع الشمس، إذا كان مقصرا ومفرطا يأثم على تقصيره، أما إذا غلبه النوم من غير تفريط منه فلا يأثم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. لم أطلع على هذا الكتاب يا مؤمن. حديث فقد كفر بما أنزل على محمد لا يثبت بهذا اللفظ، ولكن ورد ما يحسن بمجموع الطرق، وهو لعن من فعل هذا الفعل. هل يجوز أخذ قرض لزواج البنت؟ لا يجوز أن تأخذ قرضا بالربا لزواج البنت. الذهب إذا بلغ النصاب عليه زكاة، سواء كان للزينة أو لغير زينة، ولا دليل يثبت في إسقاط الزكاة عن الحلي إذا بلغ النصاب. كيف يكون الفرح الإسلامي؟ يكون وفقا لكتاب الله ووفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يبطل الصيام باستخدام جهاز فحص الكورونا ويدخل في جوف الأنف أو الفم؟ ولا أعرف طبيعة الجهاز بالضبط، هل يدخل معه طعاما وشرابا لداخل الجسم أم لا؟ دعني أسأل. مال ورثناه عن أمي ووضعناه كوديعة في بنك إسلامي، ونفكر أن الفوائد المتغيرة للوديعة نصرفها كفالة يتيم، صدقة جارية، نصرفها كفالة على سبيل التخلص منها لا بأس، لكن كصدقة جارية ليست لك صدقة من الربا. هل تصح صلاة الجماعة بالتباعد بين الصفوف؟ عليك أن تقيد التباعد بين الصفوف للضرورة، إذا وضعت كلمة للضرورة جاز. هل يجوز المرأة التفتيش في هاتف زوجها دون علمه؟ لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك مع الزوج، ولا يجوز للزوج أن يفعل ذلك مع الزوجة. قول الله تعالى: ولا تجسسوا. والله أعلم. هل في الذهب زكاة حتى لو كان صاحبه محتاج زوج أولاده؟ نعم عليه زكاة. أفضل ذكر بعد الصلوات الذي لا نقاش في ثبوته وثابت يقينا: 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و33 تكبيرة. ابنتها 11 سنة ولا زالت لم تحض، ولكن بدأت بعض علامات البلوغ الثانوية تظهر عليها ظهورا خفيفا. إذا لم تكن حاضت فما زالت لم تكلف، فإن دربتها على الصوم فهو حسن، حكم قراءة القرآن جماعة للتعليم أو للتدارس جاز. موسى يسأل هل يجوز أن يعمل الابن عقيقة لأبيه وأمه؟ نعم يجوز له ذلك، فلا يلزم أن تكون العقيقة من مال الشخص. وقد عقب ابن سيرين عن نفسه أن الكبر حديث من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت السبب لها صحيح، هل هناك حرج من الأكل والشرب وقفا؟ فالأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب قائما أكثرها معلول وراها لا تثبت، والأصح منها أن النبي شرب قائما. هناك مثل سبيل المثال حديث أنه شهير من طريق قتادة عن أنس، معلول أنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، السند فيه مجهول، وقد ورد حديث أيضا فيه علة، كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نمشي ونشرب ونحن قيام حديث أعله أبو حاتم الرازي في كتابه الألل. إذا كنت خاف أن أقيم الليل ماذا أفعل؟ أسهر؟ إذا كنت تخاف ألا تقيم الليل ماذا تفعل؟ صلي صلاة الليل وأوتر بعد العشاء قبل أن تنام. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام. هل هناك نهي عن جمع التمر والنوى في إناء واحد؟ نعم هناك نهي في ذلك. حكم المعتدة في بيت أهلها لأن زوجها يضربها وهي حامل، إذا خشي منه الضرر تنتقل. إذا كان الزوج يريد إجهاض زوجته فيضربها كي تنزل جنين، فلها أن تنتقل إلى بيت أبيها للاضطرار. والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل لي أن أصلي بأولادي في المنزل صلاة الجمعة بخطبة؟ لا مانع من ذلك يا عمر، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل تجوز تهنئة النصارى في عيدهم؟ لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع وجود اليهود في المدينة ومع وجود النصارى في زمانه، ولم يرد أنه هنأهم. وقد أسلفنا القول في ذلك مرارا، بما حاصله أنه يحرم إذا كان العيد يخالف ديننا. نحن نقول عن عيسى ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، ولكن هم يقولون صلب عيسى الجمعة وقام الأحد فيحتفلون بالعيد يوم الأحد هذا القيامة، فلا يجوز أبدا أن نهنئهم بذلك. بارك الله فيك. هل لتبييت النية في صيام التطوع فضل عن النية بعد طلوع الشمس؟ طبعا هي أخرج من الخلاف يا خيث. حكم الطعام بعد الصلاة بعد الطعام ولم يتمضمض. الصلاة صحيحة كانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة يأكل منها فأقيمة الصلاة فترك الكتف ولم يتوضأ عليه ودخل في الصلاة ولم يتمضمض عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن كمال يسأل: حججت بيت الله وكنت أطوف وأنتقد وضوئي وأكملت الطواف، ماذا علي علما أني كنت أحج البيت وليس عمرا؟ سنختار لك ما دام الأمر قد انتهى رأي العلماء القائلين بأنه يستحب الوضوء للطواف وليس بركب وليس بواجب، ليس بواجب، وذلك لتضعيفه الحديث، وهو ضعيف. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، فعليه تقوى وجهة العلماء القائلين بأنه لا يلزم الوضوء للطواف، وإن لم يكن هو رأي الجمهور. اسأل مرة أخرى يا إسلام، لكن هكذا رأينا، هكذا رأينا وما شهدنا إلا بما علمنا. الذي رأيناه شيء يؤذي البصر وأنت تأثم لأنك شوشت على أبصارنا، ونحن نعلم قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأحببنا أن ننقي هذه الصفحة من أي شيء نراه من القدر، فإن كانت وجهة نظرك أتيت بصورة عالية تقول ليس فيها مخالفات شرعية، ما أدري ما تصورك للمخالفة الشرعية. إذا أتيت بصورة عالية لم يخف منها فقط إلا السوءتان وكلها عالية، كيف ترضى لأختك أن تطلع على هذه القذورات؟ كيف ترضى لأمك أن تطلع على هذه القذورات؟ كيف ترضى لبنات المسلمين أن يطلعن على هذه القذورات وبعدها تقول صورة ليست فيها مخالفات؟ أنصحك بالاستغفار حتى ترى الأمور على حقيقتها، حتى ترى الأمور على حقيقتها. بارك الله فيك. يقول سيد الملا أنه يعمل في السعودية في السمسرة في العقار، وأخذ حقي من المشتري كما هو مشروع في البلد، ولكن ليس عندي تصريح بذلك. كتب صورة ودية فلا بأس بصورة ودية، والله أعلم. الشعرى قوله تعالى: وأنه رب الشعرى، أنه رب الشعرى. الشعرى كوكب كبير معروف، صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله. هل يجوز الاحتفاظ بالصورة في ألبوم صور الأب والأم بعد وفاتهم؟ لم يصنع ذلك الصحابة مع الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، فإن كنا قد نضعف أحيانا نسأل الله المغفرة. كيف تكون الصلاة أداء أم قضاء لمن يسهر ثم ينام ويستيقظ بعد طلوع الشمس؟ يسهر وينام ويستيقظ بعد طلوع الشمس مفرط، كيف تكون الصلاة؟ صلي السنة ثم الفرض، ويأثم لكونه تعمد التأخر لغير فائدة حتى يضيع الفجر. يقدم أحمد على الحج كل عام ولم يقدر له، لك نيتك يا أخي. يسأل عن نصيحة لكثيرة الكذب ولكثيره أيضا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الفوائد الربوية حرام، تجارة والربح الحلال حلال. هل يجوز المرأة أن ترد زوجها في صلاة الجماعة؟ المرأة إن بها شيء في صلاتها تسبح، عفوا تصفق، كذا تصفق المرأة إذا نابها شيء أو ربها شيء في صلاتها. لكن إذا كانت تصلي مع زوجها فهل في هذه الحالة يجوز لها أن ترفع صوتها بتصحيح الخطأ الذي أخطأ فيه الزوج؟ فهذه محل اجتهاد من بعض العلماء الذين جوزوا، قالوا إذا لم يكن يسمح إلا الزوج جاز، لكن ليس نصا عن رسول الله إنما هو اجتهاد. وأهلا يا مرحى يا ميسرة، حفظك الله، بلغ والدك السلام. اسم جواد ما حكمه؟ اسم جواد حكمه أنه لا بأس به، مباح، مزينة التي يستحب للرجل الذهاب بها للمسجد، ثوب نظيف، ثياب نظيفة، يتطيب، يستهك، بارك الله فيك، بعد أن يغتسل. حكم الصيام للشخص النازل، يعني مسافر نازل اختار أنه يصوم، مسافر وصل إلى القاهرة وسيمكث فيها أسبوعا، سيمكث أسبوعا في بيته، هل يصوم في هذا الأسبوع أو يعد مسافرا؟ لا يصوم. وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأختار أن كلمة على سفر لها وجهة أن تتنزل على المسافر الذي جد به المسير، أما مسافر سيمكث مثلا أسبوعا سيمكث ثلاثة أيام في بيته. أتحرج أن أقول له أفطر بهذه المثابة. الله قال من كان منكم مريضا أو على سفر، فهل على سفر تعني جد به المسير؟ أحتاج إلى البحث عن مزيد من أقوال العلماء في هذا الصدد، لما وجدت تفصيلا قويا فيها الآن. ابنته كانت تفطر في رمضان الرضاعة وتطعم، هل هذا جائز؟ هذا قول فقهي، قول لبعض الفقهاء، ولا أختاره، إنما أختار أنها تعيد، أختار أنها تعيد الأيام التي أفطرتها. ولكن كما قال العلماء البدات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد، والله أعلم. كيف أتوقف عن ذنوب الخلوات؟ أسأل الله العون. قال الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حكم أن الاعتكاف في المنزل، ولم يرد الاعتكاف في المنزل، لكن الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن السؤال الذي قد يطرح نفسه وإن شاء الله هو إلى هذه اللحظة قيد البحث معي إن شاء الله، إذا منعت الصلوات في المساجد عموما ستكون مسألة نازلة قل مسألة نازلة، هل يجوز أن يتخذ شخص مكانا في منزله كمسجد يصلي فيه ومن ثم يجوز له أن يعتكف فيه؟ فهذه محل بحث، ويعني ورد علي لأول وهلة أن أتبان بن مالك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، يعني بصري لم يعد قويا مثل الأول، وإن السيول تأتي وتحول بيني وبين مسجد قومي، فتعال يا رسول الله إلى بيتي صل فيه في مكان أتخذه مصلا. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه يوما ويصلي في مكان أتخذه مصلا. فوصل النبي إليه مع الصحابة ضحا وقال له: يا عتبان، أين تريد أن أصلي من بيتك؟ أين المكان؟ فقال: ها هنا يا رسول الله. فصلى به الرسول واتخذ ذلك مسجدا، مسجدا آنذاك. فالسؤال لا يصلح أن يكون منفصلا عن التعليل بالضرورة، لأن السائل إذا سأل لأول وهلة هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد، فسيكون الجواب: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن يتبع السؤال: هل يجوز الاعتكاف في مكان أتخذه مسجدا لكون الحكومات منعت الصلوات في المساجد لعلة، فحينئذ تختلف الإجابة، لأنه حصل هنا اضطراب، حصل هنا شيء إضافي. ولقيل أن يقول: لم يرد نهي عن الاعتكاف في غير المساجد، أن معنى الاعتكاف الأصلي طول المكث، هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون بحياة المعنى. لكن ما زلت بصدد البحث في المسألة إن شاء الله، وأبحثها وليبحثها إخواني أيضا معي، في حال ما إذا كانت هناك ضرورة بعدما ذلك. لا تبحث المسألة منفكة أبدا عن هذا القيد، لأن هذا القيد الذي نعاني منه الآن هو منع الصلاة في المساجد. نسأل الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده. في مسائل يا محمد يلزم فيها أن نطيل، بارك الله فيك، لأنها مسائل تهم أو يستدعيها المقام ويستدعيها الوقت. يا محمد حمد الله، رجل مات في المرحاض، الآن نسوء الخاتمة، لا نستطيع أن نقطع بشيء من ذلك، أمره إلى الله. نعم، أجزال، هل ثبت لديك أنه مات في الحمام؟ انتبه، لا تنقل إلا أن ثبت سببه. لا يريد إجهاضها لكن يغضب ويضرب على أقل اختلاف. ما هي حامل يا ريحانة الجنة، يضربها وهي حامل، سيعرضها لل سيقيضها إذا اتقت شره، فهذه ضرورة، يعني هو مطلق والزوجة حامل وتعتد في بيته امتثالا لأمر الله، لا تخرجهن من بيوتهن ولا خرجهن، هو يضرب في هذه الحال، هو يضرب ستتعرض لي الإجراءات، إذا اتقت شره حتى لا يقع في مصيبة، هذه ضرورة في هذه الحالة. وجزاك الله خيرا يا سنوسي. يفطر الصائم إذا، حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة حديث ضعيف الإسناد. حكم قول صدق الله العظيم، صدق الله العظيم ما فيها شك، هل تشك أن الله صدق؟ لكن قيد السؤال، هل يجب أن يختم القارئ قراءته القرآن بقول صدق الله العظيم؟ قل لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى ثابت بلا ريب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو هريرة، عفوا أبو الدرداء، إن سلمان قال كذا وكذا، قال صدق سلمان. فلا نستطيع أن نبدع، لكن الذي نستطيع أن نقول إن النبي لم يرد أنه كان يختم كل قراءة بقول صدق الله العظيم، إن كان قد قالها لما جاء الحسن بن علي الحسين عليهما، الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فقال صدق الله إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لماذا توقف البث؟ شغال يا الإخوة، يقولون البث متوقف. ما أدري أنت، مش مشكلة، فيه بدأت من جديد. كل الكلمات التي أمامي البث متوقف. معنى من صام رمضان إيمانا بأن الصيام فرض عليه وسهلا طلبا للأجر من الله، بهذا القدر أجتزئ سئلا الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله يا محمد بن حسني نفعل دروسا في المسجد في رمضان. أرجو من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ديان الوقت الأمثل، دروسا خلال البث إن شاء الله، لكن أطلب من الإخوة والأخوات إفادتنا كاستبيان بالأوقات التي يريدونها، وفقهم الله لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم جميعا، اجتهدوا في تعلم كتاب الله وفي تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحريص على تعلم الكتاب والسنة يحصل علما غزيرا في وقت قصير، إنه يأتي على خير العلوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الختام أشكر الله وأحمده إذ جعلنا مسلمين، وأشكره وأحمده على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، وعلى آلائه التي لا تنتهي. فنسأل الله أن يسبغ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اسأله سبحانه أن يجعل مثوانا ومثواكم الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا، ودائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم تستمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أيها الإخوة والأخوات، تعلموا وعلموا، تحصلوا بذلك على درجة الربانيين، لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اجتهدوا في دعاء الله أن يرد إلينا مساجدنا. ولو شاء ربك ما فعلوه، فاجتهدوا في دعاء الله أن ترد إلينا المساجد وأن تفتح لنا أبوابها. اجتهدوا في الدعاء، ربكم على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. بارك الله فيكم وحفظكم الله. ختاما أشكر الله سبحانه، وأهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر. ولقد قال أهل الصلاح من قبلنا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد يا ربنا. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخ محمود العزبي وسير إخوانك وأخواتنا المتابعين والمتابعات. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.